أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما أقول وما تسمعون حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الثاني في مدارسة كتاب الزكاة من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكنا قد عرجنا في اللقاء الماضي حول مقدمات الزكاة، وبلغنا إلى قول المصنفين المسألة السادسة في الحكمة من إيجاب الزكاة، وعلى من تجب، أي شروط وجوبها. فتكلمنا حول الحكمة من إيجاب الزكاة، سواء كان تطهير المال وتنميته، وتطهير المزكي من الشح والبخل، ومواساة الفقير، وتحقيق التكافل والتعاون، والشكر لله تبارك وتعالى على نعمة المال، وأنها تدل على صدق إيمان المزكي، وأنها سبب لرضا الرب ونزول الخيرات وتكفير السيئات والخطايا. وزدنا على كلام المصنفين من أن الزكاة لها فوائد عظيمة، فهي إتمام لإسلام العبد، لأنها أحد أركان الإسلام، وبها يتحصل العبد على الثواب العظيم والأجر الكبير. فالله تبارك وتعالى يربي الصدقات، ويتعود الإنسان المزكي على صفة الجود والكرم، وهذا من حظ العبد من اسم الله الكريم الأكرم الجواد سبحانه وتعالى. ويحفظ الإنسان نفسه من أحد المهلكات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولا شك ولا ريب أن مؤدي الزكاة تتنزل عليه من الله تبارك وتعالى البركات، ويخلف الله عز وجل عليه. قال الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. ومن فوائد الزكاة كذلك، ومن الحكمة في إيجاب الزكاة، ما فيها من شرح للصدر، لأن الإنسان المحسن هو من أشرح الناس صدرا، ومن أطيبهم نفسا، ومن أنعمهم قلبا، بخلاف البخيل الذي يكون عادة ضيق الصدر وأنكد عيشا وأكثر هما وغما. والزكاة تلحق المسلم بالمؤمن الكامل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أو قال صلى الله عليه وسلم: أو يحب لجاره ما يحب لنفسه. وفي إعطاء الزكاة، ولا سيما في مصارف الزكاة التي سنتدارسها إن شاء الله، مصرف مثل مصرف المؤلفة قلوبهم، في ذلك ترغيب في الإسلام ودعوة للإسلام وتحبيب للناس في الإسلام وتقوية ما في قلوب حديث العهد بالإسلام، تقوية الإيمان في قلوبهم. وكذلك العبد المزكي ينجو من حر يوم القيامة، فكل امرئ في ظل صدقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن السبع الذين يظلهم الله بظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وإحنا قلنا إن القرآن استخدم لفظ الصدقة بمعنى الزكاة. ومن أعظم أسباب رحمة الله تبارك وتعالى للعبد أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فأنت على رجاء الرحمة أيها المقيم للصلاة والمؤتي للزكاة. وقال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وأيضا الزكاة تطفئ الخطايا وتكفرها، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وتضاعف الأجر عند الله تبارك وتعالى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وتقي صاحب المال من العذاب المهين كما عرجنا في آيات الوعيد الشديد في سورة التوبة للذين يكنزون الذهب والفضة، فالله تبارك وتعالى قال: فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وأيضا الزكاة وقاية للمال من الفساد، لأن الزكاة ما خالطت مالا إلا ونقته من الفساد. وكذلك الزكاة فيها إعانة لنشر الإسلام، وذلك بتجهيز المجاهدين المقاتلين في سبيل الله، لأنه من مصارف الزكاة مصرف في سبيل الله، وهو أساسا للمجاهدين الذين يجاهدون لرفع كلمة لا إله إلا الله، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، وهي تعين الفقير على طاعة الله تبارك وتعالى، وتحقق أهم عناصر التمكين في الأرض والنصر على الأعداء الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. والله تبارك وتعالى يزيد من أدى الزكاة طيبة بها نفسه هدى وإيمانا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فلا شك الزكاة لها حكم عظيمة وفوائد كثيرة، ينبغي علينا أن نحتسب هذا وأن نعرف قدر هذه العبادة الجليلة. هذا كله ليتكون عندنا هذه الرغبة في تعلم فقه الزكاة، لأننا إذا أدركنا هذا الأجر العظيم الكبير لمن يؤدي الزكاة ويضاعف ذلك بأداء الصدقات المستحبات، لا شك أن هذا مما يقيم إيمان العبد ويكون عندنا هذه الرغبة في تعلم هذا العلم. بعض الناس لما تيجي الكلام على الزكاة بيبقى اهتمامه أقل، ولا شك ولا ريب أن هذا من الخلل بمكان، لأننا حينما سنتعلم الآن فقه الزكاة بتفاصيله سنكتشف أن عندنا إشكاليات واقعية كثيرة، كما سنتبين ذلك إن شاء الله تعالى. في هذه المسألة كذلك قال المصنف هنا: على من تجب الزكاة، شروط وجوب الزكاة. قالوا: تجب الزكاة على من توافرت فيه الشروط الآتية. شرط الأول الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر لأنها عبادة مالية يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، يتقرب بها المسلم إلى الله، والكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل في الإسلام، لقول الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت لا تقبل منهم فلا فائدة في إلزامهم بها، ولمفهوم قول أبي بكر رضي الله عنه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وهذا في البخاري. لكنه مع ذلك محاسب عليها، لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. شرط الأول الإسلام وضده الكفر، فلا تؤخذ الزكاة من الكافر ولا تقبل منه سواء كان كافرا أصليا أو كان مرتدا. ومما يدل على أن الإسلام شرط لوجوب الزكاة قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن بعد أن ذكر له الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنه صلى الله عليه وسلم رسول الله، ثم الصلوات بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فجعل الإسلام شرطا لوجوب الزكاة. وإذا كانت الزكاة طهرة للمسلم والكافر نجس لا يطهر إلا بالدخول في الإسلام، نجس نجاسة معنوية لا حسية بطبيعة الحال، فالله تبارك وتعالى وصفهم بذلك في صريح القرآن. والكافر لا تقبل منه الزكاة ولا تؤخذ منه وإن كان يحاسب عليها يوم القيامة كما ذكرنا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى في سورة المدثر عن المجرمين من أهل سقر لما سألهم أهل الجنة ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فلولا أنهم عوقبوا على ترك الصلاة وإطعام المسكين ما ذكروا ذلك سببا في دخولهم النار. وهؤلاء كفار لأنهم قالوا في كلامهم وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، والمكذب بيوم الدين كافر كما هو معلوم. فاستدل العلماء على أن الكفار يعاقبون ويعذبون على إخلالهم بفروع الإسلام. الله تعالى أعلى وأعلم. الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني الحرية، فهي لا تجب على العبد والمكاتب، لأن العبد لا يملك شيئا والمكاتب ملكه ضعيف، والعبد وما في يده ملك لسيده، فتجب زكاته عليه. الزكاة هنا تجب على السيد، فلا تجب الزكاة على رقيق وهو العبد المملوك لأنه لا يملك شيئا. الأمر الثالث من شروط الوجوب ملك النصاب. قال المصنفون ملك النصاب ملكا تاما مستقرا، أي أنه ليس بعرضة للتلف، فإن كان عرضة للتلف وعدم التمكن منه فلا زكاة فيه. وكونه فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها كالمطعم والملبس والمسكن، لأن الزكاة تجب مواساة للفقراء، فوجب أن يعتبر ملك النصاب الذي يحصل به الغنى المعتبر، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 آواق صدقة. وسوف نتبين ذلك بوضوح إن شاء الله تعالى في الكلام حول زكاة أجناس المال المختلفة. هنا الشرط الثالث ملك النصاب، وهو يختلف باختلاف الأموال. وأما مسألة استقرار الملك، هذه استقرار الملكية، فمعناه أن يكون الإنسان المالك للشيء يملكه ملكا مستقرا. يقول الفقهاء عن هذا الشرط يقولون تمام الملك أو الملك التام، ومعنى ذلك أن لا يتعلق به حق غيره بحيث يكون له التصرف فيه، هو صاحب المال وهذا المال ليس عرضة للتلف، هو متمكن من ذلك يستطيع الإنفاق منه، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة عدم استقراره، ولا زكاة في الوقف على غير معين، ما فيش زكاة على واحد عمل وقف يعني ازاي يعني؟ يعني واحد مثلا قال العمارة دي وقف للفقراء، فهذا ليس مالكا وان كان هو صاحب المال بس جعلها وقفا. مين المالك؟ الراجل اللي بنى العمارة دي وهي في ملكه، لكنه قال هي وقف لله تبارك وتعالى، كل المال اللي حاخده منها من إيجار الشقق دي هأجعله للفقراء أو للمساجد أو لطلبة العلم أو للمجاهدين في سبيل الله. هنا هذا الإنسان في الوقف هذا لا يعتبر ملكه ملكا تاما. طيب الوقف على معين يعني ايه؟ الوقف على معين يعني قال الفلوس اللي هتطلع دي تطلع لعلي لزيد، المال ده يبقى فيه الزكاة، المال ده اللي هيتملكه علي او زيد او فلان فيه الزكاة؟ نعم فيه الزكاة. طيب الثمار والحبوب إذا بدا صلاحها، يعني لسه ما جنينهاش لم يأتي بعد وقت الحصاد لكن بدا صلاحها، هل هنا تجب فيها الزكاة؟ نعم تجب فيها الزكاة، لكن لا يستقر الوجوب إلا بالتمكن منها. طالما لسه على الأشجار يبقى هذا لم يتمكن الإنسان منه، إنما لما يحصده يبقى استقر الآن عنده المال اللي تجب فيه الزكاة وتحقه يوم حصاده. فهمتوا هذا المعنى ملك النصاب؟ عرفنا إنه إذا بلغ المقادير الشرعية التي سيأتي تفصيلها. الملك التام المستقر يبقى الإنسان يتمكن من هذا المال حتى يستطيع أداء الزكاة منه. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع حولان الحول على المال، إنه يمر عليها سنة، والسنة هنا بتعتبر بالسنة القمرية اللي احنا بنقول عليها الشهور العربية. قال المصنفون وذلك بأن يمر على النصاب في حوزة مالكه 12 شهرا قمريا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني. وهذا الشرط خاص ببهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة، أما الزروع والثمار والمعادن والركاز فلا يشترط لها الحول. يبقى الشرط حولان الحول ده في إيه؟ في زكاة النقدين الذهب والفضة وما يلحق بهما من الأوراق النقدية أو في بهيمة الأنعام أو عروض التجارة، إنما زكاة الزروع وزكاة الخارج من الأرض زروع وثمار ومعادن وزكاة الركاز هذه لا يشترط لها الحول، لأن المعادن والركاز مال مستفاد من الأرض فلا يعتبر في وجوب زكاته، كالزروع والثمار لا يشترط ولا يعتبر في وجوب زكاته الحول. طيب هنا بيقولوا في كتب الفقه، طيب يبقى كده عرفنا ايه هي شروط وجوب الزكاة. شروط وجوب الزكاة 4 حاجات: 1 الإسلام، 2 الحرية، 3 النصاب، 4 حولان الحول في غير المعشر، يعني حولان الحول بالنسبة لزكاة الأنعام والنقدين وعروض التجارة. المسألة السابعة في أقسامها، أقسام الزكاة. الزكاة قسمان: زكاة في الأموال وهي التي تتعلق بالمال، وزكاة في الأبدان وهي التي تتعلق بالبدن وهي زكاة الفطر. والبعض بيقول الزكاة أنواع 3: زكاة النفس، وهنا المعنى معنى التزكية اللي هي المعاني التربوية، كلمة الزكاة استخدمت في القرآن في هذا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. فالتزكية هنا أن تطهر النفس من الشرك والكفر والنفاق والذنوب والمعاصي والأخلاق الذميمة. وزكاة في الأبدان، وهذه صدقة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين طهر للصائم من اللغو والرفث صاعا من طعام أو من بر قمح أو تمر أو شعير أو زبيب أو نحو ذلك. والنوع الثالث هو زكاة الأموال وهي التي نتكلم عنها ركن من أركان الإسلام قرينة الصلاة. المسألة الثامنة زكاة الدين. زكاة الدين قالوا الدين إذا كان على معسر فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لعام واحد في سنة قبضه، وإن كان على مليء قادر فإنه يزكيه لكل عام لأنه في حكم الموجود عنده. إيه الموضوع ده بقى؟ موضوع زكاة الدين. لو واحد استلف من واحد فلوس المفروض أنه هيرجعه له، لكن افترضنا أنه التاني معسر فما ردش السلفة دي، ما ردش الدين ده، فدلوقتي هو ما قبضش المال، مش تحت حوزته المال. احنا كنا لسه بنقول انه يملك النصاب ملكا تاما مستقرا. طيب يزكي عنه؟ طب هو مش متملك ليه، ولا لا يزكي عنه؟ طب والمال ده المفترض ان فيه حق لله تبارك وتعالى، طب نعمل ايه؟ العلماء قالوا الدين الذي ينقص النصاب لا يمنع الزكاة. مثلا راجل عنده 10,000 جنيه حال عليها الحول وعليه دين يبلغ 5,000 جنيه، فعليه زكاة 10 إلا أن يقضى الدين قبل أن يحول عليه الحول، فليس عليه زكاة إلا في الباقي بعد الدين. ونفس الحال لو واحد عليه دين بيستغرق النصاب أو يزيد عليه، فعليه زكاة المال الذي يحول عليه الحول وهو عنده. فاهمين؟ يعني لو واحد عليه دين قد ايه؟ 30,000 وهو في ايديه دلوقتي 25,000، ال 25,000 دول عدى عليهم سنة، يدفع على ال 25,000 ولا دين لسه قدام؟ الدين هو مش هيدفعه دلوقتي، هو عليه اقساط. هل ال 25,000 دول يروح مطلع عليهم الزكاة ولا هو عليه 30,000 يبقى هو كده ما عليهوش زكاة؟ طيب هو هيدفع الفلوس دي امتى؟ لو هو دفع الفلوس قبل حوالان الحول على المال اللي في ايديه، كان ال 25,000 اللي في ايديه دول، فجي هيدفع قبل حوالان الحول مثلا بعد 10 شهور دفع ال 25,000 من الدين اللي عليه، فاصبح هو كده معلهوش زكاة طبعا. طيب لو هو ال 25,000 دول حال عليهم حول هم في ايديه، هو لسه عليه دين بس الدين هيدفعه قدام، يطلع ال 25,000 ولا ما يطلعش؟ يطلع على ال 25,000. ليه؟ علشان ما تبقاش حيلة. كل واحد بقى يبتدي يقول، التجار بالذات، اصلا عليه فلوس قد كده، وبالتالي يروح مخصم كل مرة وهو لسه ما دفعش حاجة، ويروح قايل اصلا انا عليا 30 وانا في ايدي 25، فانا ده انا غلبان، ده انا اصلا معيش فلوس، وبالتالي يكون ذلك سببا. وكتير جدا بقى من رجال الاعمال اللي واخدين قروض ارقام كبيره جدا، فيبتدي يقول لك لا، لو حسبناها يبقى مش عليا، يبقى انا لا تجب عليا الزكاه. هنا نقول لا، كل مال حال عليه الحول في قبضة الإنسان بلغ نصابا ففيه الزكاة. يبقى الإنسان إذا قضى دينه قبل أن يحول عليه الحول ليس عليه زكاة، إلا إذا كان الباقي بعد الدين ده بالغ نصاب وحال عليه الحول. المسألة دي وضحت؟ طيب زكاة الدين عندنا تفصيل اللي المصنفين هنا ذكروه، ان احنا هنقسم الناس الى مليء ومعسر. اذا كان الدين على مليء معترف بهذا الدين باذل له فعلى صاحبه أن يزكيه كل سنة كلما حال عليه الحول. يعني كأنه عنده وهي عند المدين كالأمانات، يعني كأنه هو تحت يده هذا المال فبيعتبره بطريقة أوضح. هو بيجيله مال بشكل مستقر من المدين، وهو صاحب المال ده بيعتبره كأنه موجود، الفلوس كأنها موجودة بالظبط، لأن الراجل بيدفعها بشكل مستقر جدا وما بيجحدش هذا المال ولا بيماطل فيه ومش معصر. فبالتالي بنعتبر أن الفلوس دي كأنها جت، كأنها إيه؟ جت. فلما يجي يقول بس أنا لقيها عند فلان 1000 هنا وعندي عند كذا، الفلوس دي كأنها موجودة، احسبها بقى، احسبها من جملة المال اللي انت تحت يدك. وهو ده كلامهم لما قالوا ايه، قال وإن كان على مليء قادر فإنه يزكيه لكل عام، لأنه في حكم الموجود كأنه موجود عنده تماما. وده بيكون برضو لأحوال كثيرين في التجارة، هي الفلوس عند فلان وهي كأنها موجودة هترجع له في أي وقت، فبنعتبرها، بنعتبرها كأنها في قبضة هذا الرجل، كأنها في قبضته. تمام. طيب لو كانت الديون دي بقى على معسر أو جاحد أو مماطل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، الإنسان اللي بيماطل في دفع الدين، الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزم صاحب الدين أداء الزكاة عنه حتى يقبضه من هذا المعسر أو هذا المماطل. طب يحسبها من إمتى بقى؟ يحسب الحول من إمتى؟ من ساعة ما سلفه؟ لا طبعا، من ساعة ما قبض المال. يبقى تاني، لو الفلوس دي هو مديها الواحد مليء، راجل تاجر من التجار بينه وبينه معاملات، وعارف ان الفلوس دي هتأتيه ممكن بعد فترة، ممكن يومين ويدهم له، ويجي بقى هو بيحسب الزكاة دلوقتي، شهر الزكاة مثلا، هو بيحسب زكاته كل أول رمضان مثلا أو أول شعبان، فيجي دلوقتي يقول أنا عندي فلوس عند فلان، هو يعتبرها أنها جاية جاية، هو ممكن يدهم له كمان شهر، ممكن كمان شهرين، بضاعة موجودة فما فيش مشكلة، يحسبها ويحسب وجودها، يحسب المال اللي عند فلان ده كأنه تحت إيديه. دي الصورة الأولى. طيب هو مدي فلان، والأيام دول والدنيا بقت معسرة وما يعرفش البلد حالها الاقتصادي سيء، فمش عارف هياخد الفلوس دي إمتى، كمان شهر ولا شهرين ولا ثلاثة، ولا هتبقى في مماطلات، ولا إيه الوضع، ولا عليها نزاع قضائي معين، المشاكل دي، يحسب الفلوس دي؟ لا ما يحسبهاش. طب ده جه شهر الزكاة اللي بيحسب فيه الفلوس دي، يعتبر وجودها ولا لا يعتبر وجودها؟ لا ما يعتبرش وجودها. طب يزكي عنها امتى؟ اول ما يقبضها، كان عليها نزاع معين وعمل قضايا وفي الاخر خالص استرد المال، اول ما مسك الفلوس، والفلوس دي بلغ انصاب وبتبقى ساعات ألوفات وملايين، لا يزكي عنها حتى يقبضها، ويحسب من اول ما مسكها سنة انه يحول عليها حول، إنه يحول عليها الحول. وهذا هو اختيار شيخنا شيخ ابن باز رحمه الله، كما في مجموع الفتاوى له في الجزء الخامس صفحة رقم 27 و29، هذا ما اختاره الشيخ ابن باز في هذه المسألة. طيب هل يجوز إسقاط الدين من الزكاة؟ يعني المسألة دي ساعات كتير بتحصل، انه يجي يقول دلوقتي ما هو الراجل معسر، ودلوقتي من مصارف الزكاة الغارمين، فدلوقتي اسقط عنه الدين واعتبر ان ده من الزكاة، ويبقى كده عملت يعني ضربت عصفورين بحجر زي ما بيقولوا العلماء قالوا. وهذا ايضا كلام الشيخ ابن باز، ألا يجوز إسقاط الدين من الزكاة، لأن الواجب إنذار المعسر حتى يسهل الله له القضاء، ولأن الزكاة إيتاء وإعطاء وبذل للمال لمستحقه، وليست إبراء من الديون، وإسقاط الدين عن المعسر ليس إيتاء ولا إعطاء، وإنما هو يسمى إبراء. فالشيخ يرى إنه إسقاط الدين من الزكاة هذا لا يجوز، وإنما المفترض هو إنذار المعسر، إنذار المعسر، حتى لا يتخذ ذلك حيلة عند البعض وتفوت مصالح ومقاصد في الزكاة. كل واحد بقى عايز فلوس وخلاص، وعايز زي ما قلت كده يضرب عصفورين بحجر، فيروح قايل ما هو راجل غارم ومش عارف يدفع فخلاص نعمل كده، ودي إشكالية. عشان كده هنقف وقفات مهمة جدا مع أسهم المستحق للزكاة ومصارف الزكاة، لأنها في غاية الأهمية إن احنا نفهمها كويس قوي علشان نتبين من هذا الذي نعطيه الزكاة، من هذا الذي نعطيه الزكاة. يبقى هل يجوز إسقاط الدين من الزكاة؟ لا، على هذه الاعتبارات التي ذكرناها في فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله. طيب، من الأمور المتعلقة بأمر الزكاة بعض الحاجات نضعها حواشي على هذا الباب الأول. من ذلك أن الزكاة تجب في عين المال، تجب في عين المال، المال اللي هو ايه؟ اللي بتتعلق به الذمة، يعني في الذهب ده، في الفضة دي، في الإبل دول، في البقر دول، وهكذا. يبقى الزكاة تجب في عين المال، يبقى بنطلعها من الفلوس اللي احنا بنزكي عليها. الرجل ده عنده 100,000 جنيه، فمن جملة 100,000 دول هنطلع هذه الزكاة. الحبوب آتوا حقه يوم حصاده منها، إلا عروض التجارة. عروض التجارة مش هناخد بقى هنا من البضاعة حاجة نطلعها زكاة، إنما تجب في قيمة هذه الأشياء. طب إيه الدليل على حكاية إن الزكاة تطلع من جنسها؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغنم في كل 40 شاة، في زكاة الحبوب قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عفريا العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر. زكاة الإبل إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. في الذهب إذا بلغ 20 دينارا ففيه نصف دينار. يبقى معنى كون الزكاة تجب في عين المال أن يجب إخراج الزكاة من نفس المال. طيب إيه كمان؟ لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء. يعني إيه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، مفهوم الحديث ده وجوب الزكاة عند تمام الحول، ولأن هذه عبادة فلا يشترط لوجوبها إمكان الأداء. مش فاهم، يعني الصوم بيجب على الحائض والمريض العاجز عن أدائه، والصلاة بتجب على المغمى عليه والنائم، والحج يجب على من توافر عنده إمكانية الحج فبلغ السبيل. فالزكاة لا يعتبر فيها أنه يمكن أن يؤديها أو لا، مش زي العبادات التانية، إنما هو بمجرد حولان الحول. هو بقى مريض مش قادر، فنبتدي نقول أصل هو مريض دلوقتي فمعذور فما ينفعش فلا تجب عليه الزكاة، نقول لا ملهاش دعوة، دي بقى ملهاش دعوة، ده هو وجبت عليه الزكاة وصارت في ذمته أمر بقى أدائها، سواء عجلها فكتر خيره، عجل دفع الزكاة حتى قبل حولان الحول، لما حال الحول راح حسبها لقى نفسه دفع بزيادة يبقى كتر خيرك، لقى نفسه أقل من اللي دفعه يبقى شوف اللي ناقص ودفعه، لا بالضبط اللي طلعه هو زكاة ماله يبقى كتر خيرك، تعجيل الزكاة أمر طيب. طيب أخرها عن وقتها بغير عذر يلحقك الإثم وتبقى واقع في ذنب كبير. طب أخرها بعذر أو أخرها لمصلحة يراعى هذا في الاعتبار. لكن وجبت الزكاة بمجرد حولان الحول، وجبت الزكاة لا بها بيعتبر في هذا الأمر إنه كان في الوقت ده مريض ولا كان مغمى عليه ولا كان نايم ولا كانت امرأة في عذر من أعذارها، ملهاش دعوة الأمور دي بخلاف العبادات الأخرى. يبقى الأمر الأول تبينا عشان بس الحواشي دي مهمة جدا إنه بتجب الزكاة في عين المال. الأمر الثاني لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء. طيب هل يعتبر في وجوب الزكاة بقاء المال؟ يعني بقاء المال يعني هو دلوقتي وده بيحصل لما جه أول رمضان اللي هو بيحسب فيه زكاة ماله، فاللي حصل إنه وجبت عليه الزكاة في اليوم ده أو بعدها بيوم اتسرقت فلوس، طيب تجب عليه الزكاة ولا لا تجب عليه الزكاة؟ تجب عليه الزكاة. طب ليه بس كده؟ ده هو الرجل يعني دلوقتي في محنة، فالمفروض نقف معاه. الفلوس اتسرقت، فلوس اتسرقت، لكن صارت الزكاة في رقبته، فلا يعتبر في وجوب الزكاة بقاء المال. لا تسقط الزكاة بتلف المال، الفلوس راحت هو أتلفها هو صرف الفلوس، طالما حال الحول وبلغ النصاب يبقى فيه الزكاة ولا يعتبر هنا. ايه اللي تحت ايدي دلوقتي؟ طالما جاء الوقت اللي هو وجب فيه اداء هذه الفريضة يبقى يلحقه بذلك هذا الامر الشرعي ويكون في ذمته. عشان كده من الخير الانسان يبرئ ذمته سريعا من امر الزكاة. طيب لو انسان مات وما دفعش الزكاة، المفترض طبعا انه الامور دي تبقى واضحة ومعروفة، اهل البيت يبقوا عارفين، يبقى الناس اللي معاه في الشغل اللي هو بيشتغلوا في ماله اللي عنده بقى شركة والحاجة، المحاسبين عارفين. المهم مات قبل ان يدفع الزكاة فهي تعتبر من الديون في التركة، فلا تسقط الزكاة بموت صاحب المال بل نخرجها من ماله وان لم يوصي بذلك. حتى لو ما قالش نعتبر ايه جايين قبل ما نوزع التركة بنطلع منها الديون وبرضه نطلع منها الزكاة إن لم يكن قد دفع زكاة هذه الأموال. ودي من الفقهيات المهمة للي بيوزع التركات إنه يسأل عن هذه المعاني، لأن في غربة شديدة وتلاقي الرجل ما كانش عارف أي حاجة في الأحكام دي خالص وما كانش بيطلع زكاة ولا شيء من هذا، فلازم يسأل الإنسان أهل البيت ناس المعنيين بأموال المتوفى ويعرفوا الأمر علشان لا يلحقه العذاب بسبب تركه للزكاة. وبرضو من الفقه الطيب إن الزوجة الصالحة دايما تذكر زوجها بكده، تبقى عارفة على الأقل الشهر اللي هو بيطلع فيه الزكاة، بنطلعها أول محرم، بنطلعها في أول رمضان، في أول شعبان، فهي دايما تيجي تذكره تقول له فاكر تخبرنا إيه؟ إذا كان هو بيسهى عليه مش فاكر أحوال التجارة أو المشاكل الاقتصادية ممكن تجعله يبخل، هي تذكره بمثل ذلك. وإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على حر النار. المسألة الخامسة المتعلقة بأمر الزكاة في مقدمات الزكاة أن الزكاة تجب على الفور فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة والتمكن. الإنسان ده ما عندوش عذر فيجب أن يدفع الزكاة فورا لأن الذي يؤخرها يستحق العقاب، فعلى ذلك ينبغي أن نعرف أن الزكاة واجبة على الفور لا على التراخي. طبعا لازم نذكر أن هذه العبادة العظيمة الجليلة لابد لصحتها من تحقيق الاحتساب والإخلاص وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فعشان كده لازم نذكر بأنه لا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية. لأن في بعض الناس بتقول أنا بطلع فلوس، إيه اللي بتطلعه؟ يعني اللي بتجود بيه نفسي. يعني إيه اللي بتجود بيه نفسك؟ هي كده ساعات بطلع كده وخلاص. بتطلع إيه بقى؟ فلوس. أنا كل ما يبقى معايا فلوس بديها الغلابة. هو بنية الزكاة ولا بنية الصدقة؟ أبطلعها وخلاص؟ لا، مش حاجة اسمها بطلعها وخلاص، لازم يبقى فيه نية في الأمر. نية العمل تميزه، دي زكاة دي صدقة. وفي مسائل في هذا الأمر سنعرج عليها إن شاء الله في الفقهيات الزكاة المعاصرة، لبعض الحاجات كده. طب لو هو طلعها بنية الصدقة ينفع تبقى تطلع زكاة؟ طلعهم صدقة ينفع يحسبها بعد كده زكاة ولا لا؟ وما شابه ذلك من هذه المسائل. لكن الأصل أن النية شرط لصحة الزكاة. طبعا الإنسان يذكر هنا بالإخلاص لله تبارك وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الأمر الثاني، ينبغي أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات توقيفية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، هل تجب الزكاة في مال الصغير؟ أولا، لا يشترط في وجوب الزكاة البلوغ. الزكاة تجب في مال الصغير وتجب في مال المجنون. الزكاة لا يشترط لوجوبها، لا يشترط البلوغ ولا العقل. احنا ما جبناش سيرة الكلام ده خالص لما اتكلمنا في شروط الوجوب، انما ايه الواجب؟ الاسلام والحرية وملك النصاب واستقرار ذلك ومضي الحول. فمال الصبي والمجنون فيه الزكاة. وطبعا تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون على الوكيل، على الموكل بأموالهم، يزكي عنهم ويتقي الله عز وجل في هذا الأمر. طيب، ينفع يتصدق منه صدقة تطوع؟ لا يجوز. التصدق من مال اليتيم أو المجنون أو الصبي، هذا لا يجوز أن يتصدق صدقة التطوع، لأنه المفترض أن هذا المال للإنفاق عليهم وهذه أموالهم. الأمور المستحبة هذه على الاختيار، وهؤلاء لا اختيار لهم على الصحيح. وعلى ذلك يعني المجنون ده ليس له اختيار، والصغير ليست له الخبرة في هذا الأمر كذلك. يبقى على ذلك لا يشترط البلوغ والعقل في وجوب الزكاة. طيب، هل يجوز تقديم الزكاة إذا وجدت سبب وجوبها اللي هو النصاب؟ قلنا نعم، يجوز تقديم الزكاة وهذا أمر حسن، مثل تعجيل قضاء الديون تماما. طيب، من البداية بقى كده هنحتاج نعرف إيه الحاجات. احنا في وسط الكلام كده كنا بنتكلم إنه الزكاة بتبقى في الفاضل عن الحاجات الضرورية. طب إيه الحاجات اللي ما بتدخلهاش الزكاة؟ كل شيء ليس لعروض التجارة لا زكاة فيه. العمارة المعدة للسكنة لا زكاة فيها. العقارات التي ليست للبيع، العربيات الخاصة، الآلات والأشياء اللي بتستخدم في مصانع ونحو ذلك، كل شيء يستعمله الإنسان ولا ينوي به التجارة، زي الثياب، زي المطعم، الملبس، المسكن، زي ما قلنا أي شيء بيستخدمه الإنسان. عنده بعض الأجهزة، وأجهزة بأثمان كبيرة جدا، عنده تليفون بكذا ولاب بكذا وعنده تاب بكذا وما شابه، هذه تدخلها الزكاة؟ لا تدخلها الزكاة، إلا الذهب والفضة طبعا يدخله الزكاة على صحيح. وحنتكلم في مسألة زكاة الحلي. طيب لو واحدة عندها ماس، عندها ألماظ، فيه الزكاة ليس فيه الزكاة بإجماع أهل العلم؟ قال المصنفون: الباب الثاني في زكاة الذهب والفضة وفيه مسائل. المسألة الأولى: حكم الزكاة فيهما وأدلة ذلك. من البداية، زكاة الذهب والفضة يطلق عليها زكاة الأثمان، وقد يقال عنها زكاة النقدين، وبيقصد هنا الكلام عن الذهب والفضة والعملات سواء كانت ورقية أو معدنية، عشان كده بيقولوا عليها زكاة الأثمان. كلمة الثمن معناه العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة البيع. حضرتك أو حضرتك بتدفع فلوس وبتاخدي سلعة، فده اسمه إيه؟ عوض يؤخذ على التراضي في مقابلة بيع عينا كان أو سلعة، فهذا هو معنى زكاة الأثمان. عرفنا يعني كلمة ثمن. الأثمان قلنا اللي هي الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملات، بنسميها زكاة النقدين. كلمة النقد اللي هي العملة المستعملة بين الناس في البيع والشراء. المسألة الأولى: حكم الزكاة فيهما وأدلة ذلك. تجب الزكاة في الذهب والفضة لقول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب، يعني مش هيبقوا سايبين مستحب. وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، وهذه العبارة التي ذكرها المصنفون هنا لا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب، هذا كلام الإمام ابن قدامة في المغني، يبقى دل على الوجوب، إنه شدة الوعيد لمن تركها. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأيضا للحديث الذي ذكرناه من قبل في شدة وعيد النبي صلى الله عليه وسلم لمانع الزكاة، في قوله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، إلى آخر هذا الحديث. يبقى الدليل على الوجوب الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قلنا إنه ربنا قال: والذين يكنزون الذهب والفضة. السنة حديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. الإجماع قالوا: ولإجماع أهل العلم على أن في 200 درهم إجماع، والإجماع أقوى الأدلة، لا وجه للخلاف، ما فيش حد أول هذه الآيات أو هذه الأحاديث على محمل آخر، مسألة صريحة. أجمع أهل العلم على أن في 200 درهم 5 دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمته 100 درهم تجب الزكاة فيه. الإمام ابن المنذر صاحب كتاب الإجماع قال كده، هذه العبارة تحديدا: أجمعوا على أن في 200 درهم 5 دراهم، وأجمعوا على أن الذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمتها 100 درهم أن الزكاة تجب فيه. وهذا أيضا نقله الإمام ابن قدامة في المغني. يبقى أول شيء حكم الزكاة في النقدين في الذهب والفضة الوجوب للكتاب والسنة والإجماع. المقدار، مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة عد علينا واحنا بنتكلم دلوقتي انه ربع العشر، انه في كل 20 دينار من الذهب نص دينار، وبالتالي ما زاد يبقى بحسابه قل او كثر، وفي كل 200 درهم من الفضة 5 دراهم، يبقى بداية ربع العشر اللي هي احنا بنقول عليها ايه، في كل 1025، وما زاد فبحسابه لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة وفي الرقة. الرقة أصلها كلمة الورق الواردة في القرآن، الورق اللي هو ايه، اللي هو الفضة، الرقة هي الفضة والدراهم المضروبة منها المصنوعة من هذه الفضة. في الرقة كل 200 درهم ربع العشر. ولحديث وليس عليك شيء، يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال، وهذا رواه أبو داود بإسناد حسن. ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، هذا رواه ابن ماجه والدارقطني وصححه الألباني في الإرواء. طبعا المشكلة إن الأشياء دي كلها مش مستخدمة عندنا خالص، صح كده؟ يعني أنتوا قاعدين بتسمعوا دلوقتي درهم ودينار ومثقال لا نستخدمها في زماننا هذا. عشان كده خلونا نعرف الحاجات دي بقى بالمعايير اللي احنا درجين عليها في حياتنا تطلع قد ايه. نبتدي بنصاب الفضة. احنا قلنا اذا بلغت الفضة 200 درهم ففيها الزكاة، ولحديث علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما. وقال وليس في 90 و100 شيء، لو هو 190 درهم ما فهمش حاجة، أما إذا بلغ 200 ففيها 5 دراهم، يبقى ما دون النصاب ما فهمش حاجة، إذا بلغ النصاب يبقى فيه ربع العشر. تعالوا بقى نشوف الدرهم ده يطلع قد ايه. الإمام ابن قدامة قال كل درهم نصف مثقال وخمسه، نصف مثقال وخمسه. والمرداوي قال أن زنة كل مثقال 72 حبة شعير متوسطة. كل ده عشان بس نقرب، هنجيبها بالجرامات قد ايه، بالجرامات طلعت قد ايه، تطلع 4.6 جرام. ركزوا معايا بقى، والناس بقى اللي ايه بتحب الرياضة تاخد بالها لان الزكاة هتحتاج مننا كده، واللي ما بيحبش الرياضة برضو يفهم الكلمتين دول ازاي. هنعرف دلوقتي بالضبط قد ايه من عدد الجرامات اللي فيه الزكاة. اول حاجة قلنا قد ايه اللي بيقولوا عليه المثقال ده، قال لك 4.6 جرام. طب واحنا بنتكلم في كام اللي هم 200 درهم؟ 200 درهم قد ايه مثقال؟ 140. ركز معاي، احنا دلوقتي هنحسبها مع بعض اهو. 200 درهم قد ايه، كم مثقال؟ 140 مثقال. طيب المثقال كم جرام؟ 4.6. 4.6. الكلام اللي انا بقوله ده لانه في خلاف في التحديد بالظبط قد ايه. طيب 4.6 في 140 مثقال يطلعوا قد ايه؟ 644 جرام فضة خالص. انا جبت لكم في بعض المواقع على الانترنت تلاقوا كده يقول لك اسعار الذهب والفضة اليوم، لأنه طبعا الذهب والفضة وبالذات في الذهب أسعار متغيرة. ادخل كده شوف سعر جرام الفضة الخالص، يقول لك الإيراد الخالص 900 وكذا وكذا، اللي هو بقى ما فيهوش شائبة، الفضة الخالصة كام؟ فجبت لكم السعر بتاع النهاردة طلع 4.6 جنيه. 4 وستة من عشرة. سبحان الله، يعني المثقال طلع 4.6 جرام، وبرضو لقيت انه الجرام الفضة 4.6. يبقى احنا بنضرب ايه في ايه؟ يبقى هنضرب 4.6 في 4.6 في 140، طلع الناتج في النهاية بالجنيه قد ايه؟ خد بالك وخدي بالك، علشان هنقول كلام خطير جدا دلوقتي على موضوع نصاب الفضة ده. طلع في الاخر خالص 2962. طبعا المحاضرة دي مسجلة وهتتسمع في اوقات مختلفة، فممكن كل واحد هيجي ياخد الكلمتين دول ويقول ده الشيخ فلان قال انه في 2962 جنيه هم دول نصاب الفضة. لا، انا جبت على ان سعر اليوم 4.6، ممكن في يوم تاني يبقى بخمسة، ممكن يبقى بعشرة، ممكن يبقى بثلاثة. فانت بتضرب اف اف ايه عشان تعرف النصاب؟ 4.6 جرام في 140 مثقال يطلعوا 644 جرام. خلينا كده على طول ناخد من الاخر، 644 جرام اضربهم في 8 اليوم. الفضة النهاردة بكام؟ تطلع بحساباتنا احنا طلعناها قريب من 3000 جنيه. في ناس بقى بتقول ان المثقال ده يطلع قد ايه؟ يطلع 4.25 جرام. لو حسبناها هيبقى 4.25 جرام هنضربهم في 140 هيطلعوا 595 جرام. ال 595 دول زي ما عملنا بالضبط هنضربهم في سعر الجرام، جرام الفضة الخالص بتاع اليوم. لو حسبناها بالحسابية دي هيطلع لنا ان ال 595 لو ضربناهم في 4.6 هيطلع لنا انه 2737. يعني احنا بنتكلم ما بين 2700 ل 3000 جنيه تقريبا، هو ده النصاب، نصاب الفضة. ليه بقى بنقول انه نصاب الفضة ده مهم؟ لانه دلوقتي انا عندي نصاب فضة ونصاب ذهب. لما هنشوف نصاب الذهب هنطلع رقم تاني خالص، هيكون اغلى بكتير، هنتكلم في رقم يوصل 27000 و 28000. احنا لسه بنقول دلوقتي لازم يبلغ النصاب، واحنا هنشوف في العملات ان احنا هنوزنها باحد النصابين. دلوقتي العملات اللي هي الورقية دي، اليورو ولا الجنيه بتاعنا ولا الدولار ولا ولا ولا، يعني الفضة قلنا بتطلع من جنسها فضة، والذهب هيطلعوا ذهب. طب ده هنطلعه ازاي؟ فنحوزنه باحد النصابين، يقول الامر الى احد النصابين، يا اما نصاب الذهب يا اما نصاب الفضه. فالعلماء بيقولوا ايه؟ هي الزكاه دي اصلا مشروع عليه لحاجه الفقراء اصحاب المصارف، الفقراء والمساكين والعاملين عليها مؤلفه قلوبهم. طيب يبقى لحاجتهم الاوفق نحسب بنصاب الذهب ولا بنصاب الفضه؟ الفضه بتطلع اقل والذهب هيطلع اغلى، فلحاجة الفقير نحسبها بنصاب الفضة. يبقى كأني بقول كل تقريبا من ملك 3000 جنيه وحال عليهم الحول في ماله الزكاة. انه لو حسبتها بالذهب هقول رقم تاني خالص، هقول مثلا كل اللي يملك بدل 3000 هقول 30000 مثلا او اقل زي ما هنتبينها دلوقتي. كل من ملك 3000 جنيه في ايديه حال عليهم حول ففي ماله الزكاة. بعد ايه؟ بعد ما هنطلع كل الاحتياجات. لكن نتكلم واحد شايل قرشين، واحدة شايلة قرشين، القرشين دول حال عليهم الحول بس، دي كانت هتتجوز بيهم، دي كانت عايزة تجيب بيهم عربية. لا، ما نعرفش الكلام ده، لان هي حطها في بنك يعني كأنها بتستثمرها ففيها مال، طبعا بنك اسلامي يعني ما يكونش ربوي، او هي حطاها في تجارة، او هي شايلاهم. عشان كده شرعت امور الزكاة عشان الناس تحرك الفلوس. عشان كده القرآن يقول يكنزون الذهب والفضة، لان كل واحد حاطط الفلوس ويقول لك خلاص انا لا ليا ولا عليا. فنيجي نقول له لا، لو عدى عليك سنة، طب انا ما تاجرتش بيهم، ده انا حاططهم زي ما هم. ماشي، ومين قالك ما تاجرش بيهم؟ اصل ماليش في التجارة. لا، لازم تتحرك، لازم تحرك المال علشان من الناس ما تتخذش الاسلوب ده، وده يعمل ازمه اقتصاديه بلا شك لو كل واحد كنز الفلوس ومحركهاش. عشان كده يقولك ايه، ادفع زكاه مالك وحرك اموالك حتى لا تاكلها الصدقه. فهمتوا المعنى ده؟ طيب تعالوا نشوف نصاب الذهب بقى. هنا الحديث قال لنا 20 دينار. الدينار ده بقى قد ايه؟ 20 مثقال. 20 مثقال بالحسابية اللي احنا حسبناها 20 مثقال، والمثقال 4.6 جرام، يبقى بنتكلم في 92 جرام. ده كلام شيخ ابن باز، خدوا بالكوا عشان بعض الناس قالت في وزن المثقال غير كده، قالوا 4.25. فلو ضربنا 4.25 ف20 هيطلع علينا 85 جرام. لو خليناها بقى 4.6 يطلعوا كام؟ 92 جرام. الشيخ ابن باز رأيه في كل 92 جرام ذهب خالص اللي هو عيار 24، هنعملها بنفس الطريقة. حضرتك تشوف لي النهاردة ثمن الذهب كام، هنقول مثلا هنحط رقم، هنقول ان هو 260، عيار 24 ب 260 جنيه. طيب في ال 92 طلعنا الرقم حاجة تانية بقى خالص، 23,920، يعني يقول 24,000 جنيه. بقى من ملك 24,000 جنيه، شوفوا الفرق بقى قد ايه، تاني كان 3,000. من ملك 24,000 جنيه وبلغ هذا النصاب وحال عليه الحول وبقى في ايديه ال 24,000 دول، ما قالوش فبقوا 20، بقى اقل من النصاب، لانه لو بقوا بعد سنة 20 يبقى ما فهمش زكاة، لا بقوا 25 بقى فيهم زكاة، هم ما تغيروش فيهم الزكاة، بلغ نصابا وحال عليه الحول يبقى فيه الزكاة. والزكاة دي ايه؟ نفس الحكاية بقى، اضرب 85 جرام او 92 جرام في 8 عيار 24 النهاردة، بقى ب 300، يبقى الرقم هيتغير تماما. لو مثلا حسبناها وهكذا بقى هتحسبوها، تلاقيها مثلا ال 300 دول لو قلنا 300 في ال 85 جرام يطلعوا 25,500. فهمتوا الطريقة؟ فهمتوا ازاي تعرفوا نصاب الذهب ونصاب الفضة؟ هيلحق بهم بقى ايه؟ العملات المعدنية والورقية. العلماء بحثوا هذه المسألة وفي فتوى، ونحن عايزين بقى طلبة العلم تبقى دايما تعرف تجيب منين الآراء اللي استقر عليها أهل العلم المعاصرين في المسائل المعاصرة. دايما نروح نجيب قرارات المجامع الفقهية الكبرى، ومنها هيئة كبار العلماء، منها فتاوى الأزهر الشريف، فتاوى هيئة كبار العلماء بالمملكة، فتاوى المجمع الفقهي بمكة، بيبقى قرارات وبتبقى هذه المسائل بتدرس على وقت طويل جدا، بيجيبوا الجماعة المتخصصين ويسألوهم، وبعد كده يبتدي كل عالم من العلماء الأفذاذ في مذهب من المذاهب بيقدم بحث ويبتدوا يدرسوا هذه المسألة. ليكم أن تتصوروا أنه قرار هيئة كبار العلماء في مسألة الورق العملات المعدنية كان في أسماء زي مين مثلا؟ زي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وتوقف في هذه المسألة على فكرة، اللي هو صاحب كتاب أضواء البيان، وكان عضو في اللجنة في هذا الوقت وما كانش رئيسها، كان الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. والأسامي التقيلة جدا من علماء العصر درسوا هذه المسألة، وقررت هيئة كبار العلماء بأكثريتها، مش بالإجماع يعني، بالأكثرية، أن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة، وأنه أجناس. يعني أجناس يعني كأنه إيه؟ اليورو ده كأنه ذهب، والدولار ده كأنه فضة، يعني كل حاجة لوحدها. ليه الكلام ده؟ عشان ده هيحصل حاجات كتير جدا هتترتب على الأمر ده، أنها أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار. فالجنيه المصري ده جنس لوحده كأنه حاجة لوحدها، والريال السعودي ده حاجة لوحدة، وهكذا. إيه اللي هيترتب عليها يعني؟ أول شيء جريان الربا بنوعيه فيها زي ما بيحصل في الذهب والفضة. هنيجي الكلام ده في فقه المعاملات إن شاء الله لما نيجي نتكلم على ربا الفضل. وعندنا ست حاجات النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها، منها قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة. يبقى لو جه واحد عايز يصحح الفلوس مثلا فيقول له 100 بـ95 هذه ربا، 100 بـ95 دي ربا ما تنفعش أو ما شابه ذلك. يبقى فلوس من جنس واحد جنيه بجنيه يبقى 100 بـ100 مفيش حاجة اسمها 100 بـ99 كده تبقى ربا لأنهم من جنس واحد. طيب الصرافة بقى، أنا هروح أجيب 1000 ريال هجيبهم دلوقتي بما يوازي تقريبا مثلا 1900 جنيه مصري. طيب ما ده فيه التفاوت، فيه التفاوت على أنهما جنسين مختلفين، جنسين مختلفين زي الذهب بفضة ينفع مع التفاوت. طيب اللي خصنا هنا ان احنا هنحسبها باحد النصابين، وقلنا هنحسبها بنصاب الفضة لمراعاة مقصود الشرع من امر الزكاة. هنكتفي بهذا المقدار، والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.